ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين سبب تأليف الكتاب جاء في طبعة الشيخ إسماعيل الأنصاري رحمه الله تعالى قال مما قال الشيخ الإمام علم الهداة والأعلام محمد بن الوهاب رحمه الله تعالى لما ارتاب شك بعض من يدعي العلم من أهل العيينة لما ارتد أهل حريملة فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفعه الله به يعني حصلت الردة من بعض الجهات في زمن الشيخ رحمه الله تعالى وهو بين ذلك كما سيأتي فيه صفحة 154 أن أهل حريملة ومن والاهم يصرحون بمسبة الدين وأن الحق ما عليه أكثر الناس يعني الفتنة التي يستدل بها بعض الناس هؤلاء بلغوا الملايين يعبدون هذه الأوثان هل هؤلاء كلهم كفار مشركون أنت على صواب وحق أو أن أكثر أهل العلم على أن هؤلاء مسلمون ويعذرون بالجهل نحو ذلك وأنت الذي حصل منك الشذوذ والانفراد عنهم حينئذ الاستدلال به بالكثرة ومعلوم الاستدلال بالكثرة هذا من علامة أهل الزيغ وليس من علامة أهل الحق فقالوا أهل حريملاء أن الحق ما عليه أكثر الناس وأكثر الناس كانوا في زمن الشيخ الإسلام رحمه الله تعالى على شرك وعبادة للأوثان فكيف يوصف هذا الشرك بكونه ماذا؟ بكونه حقا ولذلك إذا وصف أن هؤلاء على حق هذا لا شك في كفره لا شك فيه بكفره يعني إذا قال هؤلاء الذين يعبدون هذه الأوثان هم صرفوا العبادة لغير الله تعالى المنازع اليوم يقول ماذا لا يخالف في كون هذا الذي يقع فيه هؤلاء أنه ماذا أنه شرك أكبر وأن هؤلاء صرفوا نوعا أو أنواعا من العبادة لغير الله تعالى وإنما يأتي مناط الكلام في ماذا هل هم يعتبرهم جهالا فهل الجهل يعتبر مانعا من تنزيل الحكم عليهم أو لا فيرجح حينئذ ماذا أنه يعتبر من الموانع ولذلك قل لابد من تحقق شروط انتفاء الموانع فلابد من يعني يرتفع عنهم وصف الجهل حينئذ يثبت نقيضه وهو العلم فإذا كانوا عالمين بما يصنعون أنه شرك أكبر حينئذ يعتبرون ماذا كفارا مرتدين وقبل ذلك فهم مسلمون معذورون بالجهل إذن هذا الذي يعتبر مناطا أما إذا قالوا بأن هؤلاء على حق وأن فعلهم هذا لم يخرج عن دلالة الكتاب والسنة أو سموه توسل أو نحو ذلك هؤلاء لا شك فيه بكفر بل لا شك في كفر من شك في كفرهم يعني المسألة مختلفة متنوعة عن المسألة المشتهرة فيما يتعلق بعذار هؤلاء المشركين لابد أن يقر بأنهم قد فعلوا الشرك الأكبر أما إذا قال هذا شرك أصغر الذبح لغير الله تعالى شرك أصغر والاستغاثة بالأموات شرك أصغر هذا لا شك فيه بكفره يعني وإذا عذرهم بالجهل حينئذ يقول هذا من جهتين أصلا إذا قال شرك أصغر صاروا مسلمين باتفاق لا خلافة لكن يبقى هنا البحث في كونه قد سمى هذا الشرك الأكبر بكونه حقا أو سماه شركا أصغر قالوا يستدلون بالكثرة على حسن ما هم عليه من الدين ويفعلون ويقولون ما هو من أكبر الردة وأفحشها هكذا قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في بيان ما فعله أهل حريملة وجاء في الدرر لما ارتد طائفة من أهل العيينة إذن زاد على ما ذكره سابقا أن طائفة من أهل العيينة كذلك قد ارتدوا ولما ارتد أهل حريملة وهنا قال في مطلع الرسالة المحققة هذه أوراق كتبها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى لما ارتاب بعض من يدعي العلم من أهل العيين ارتاب بعض من يدعي إن كان الارتياب في التوحيد وصدقه فلا شك أنه يعتبر ماذا ردة عن الإسلام حينئذ لا فرق بين هذا التعبير وبين قولهم أو قول بعضهم ارتد بعض أهل العلم من عيينة إذا لا فرق بين هذا وذاك لما ارتد أهل حريملة فسئل الشيخ أن يكتب كلاما ينفع الله به فالسبب حينئذ يكون ماذا يكون واضحا في بيان أن الشيخ رحمه الله تعالى ألف هذه الرسالة في بيان حقيقة ما عليه هؤلاء والسبب ارتداد أهل حريملة، وهذا متفق عليه، وإنما خلاف أو النظر يكون باعتبار ماذا؟ باعتبار ارتداد طائفة من أهل العيينة. إذا جعلنا الارتياب أنه في التوحيد فلا شك باتفاق النسختين. والذي يظهر أن هذه المقدمة من كلام النساخ كعادتهم في افتتاح كتب العلماء وفيها بيان سبب تأليف الرسالة. ومن المعلوم أن الشيخ رحمه الله تعالى ولد عام 1115 في بلدة العيينة من وادي حنيفة، ولد ونشأ في العيينة بنجد، ورحل مرتين إلى الحجاز، فمكث في المدينة مدة قرأ بها على بعض أعلامها، وزار الشام ودخل البصرة فأوذي فيها، وعاد إلى نجد فسكن حريملة. إذن أول ما عاد رحمه الله تعالى عاد إلى ماذا؟ هو ولد في العيينة ونشأ بها، ثم ارتحل، ثم رجع. أول ما رجع فبدأ بماذا؟ بحريملة، لأن والده كان قاضيا آنذاك، فبدأ وعلم التوحيد. وهذا يدلك على ماذا؟ على أن الحجة قد قامت عليه، لأنه أول ما بدأ دعوته رحمه الله تعالى بدأ في هذه المدينة. قال فسكن حريملة، وكان أبوه قاضيها، وكان أبوه قاضيها بعد العيينة، ثم عاد إلى مقر إقامة والده في حريملة، وعاد يتعلم ويعلم ويعلن دعوته بين الناس فتقبلوها. إذن وحدوا وقبلوا دعوة الشيخ رحمه الله تعالى، ثم حصلت منهم الردة. فإذا قال معترض كيف كفرهم رحمه الله تعالى وسماهم بأهل الردة، نقول لأن الحجة قائمة عليهم، بمعنى أنهم قد أتاهم وعندهم ما عندهم من الشركيات، فعلم وبين ودعا واستقاموا معهم، ثم بعد ذلك رجعوا إلى ما كانوا عليه. إذن حصلت الردة أو لا؟ نقول نعم حصلت الردة. وعاد يتعلم ويعلم ويعلن دعوته بين الناس فتقبلوها، ولكن بعض الموالي في حريملة نقموا عليه وآذوه وكادوا يقتلونه. هذه طبيعة أعداء الله تعالى مع دعاة، مع الرسل ومع من يدعو إلى ما دعت إليه الرسل. فرأى نقل دعوته من حريملة إلى العيينة، وهي أكبر بلدا وأكثر سكانا وإمارتها أعظم نفوذا، فتلقاه أميرها بالبشر والترحاب، وأتاح له فرصة إظهار دعوته والجلوس لطلاب العلم وإنكار المنكر والأمر بالمعروف وإقامة بعض الحدود، وهدم قبة قبر زيد بن الخطاب. إذن انتقل إلى العيينة وكذلك أقام الدعوة، ثم حصل انحراف منهم، حصلت ردة، إذن تسميتهم مرتدين بعد إقامة الحجة. انتبه لهذا، هذا التقرير يبين لك الإجمال الذي حكاه النساخ، كون بعض أهل العلم من العيينة قد ارتدوا، كون بعض أهل العلم أو كون أهل حريملة قد ارتدوا، كيف حكم عليهم بالردة ولم تقم عليهم الحجة؟ قل لا، أقام بينهم لا سيما فيما يتعلق بالعيينة، وعلم وبين التوحيد، ثم بعد ذلك حصل منهم الانحراف، ناهجا منهج السلف الصالح، داعيا إلى التوحيد الخالص ونبذ البدع وتعقيم ما علق بالإسلام من أوهام. وارتاح أمير العيينة عثمان بن حمد بن معمر لدعوته، فناصره ثم خذله، فقصد الدرعية، يعني خرج من عيينة فقصد الدرعية بنجد سنة 57 و100 بعد الألف، فتلقاه أميرها محمد بن سعود بالإكرام، وقبل دعوته وآزره كما آزره من بعده ابنه عبد العزيز ثم سعود بن عبد العزيز، إلى آخر ما هو مسطر في تاريخ الدعوة النجدية. مرادي بهذا أنه رجع، أولا ولد في العيينة ونشأ بها، ثم رحل لطلب العلم، ثم رجع إلى حريملة فأقام الدعوة وبين للناس فاستقاموا ووحدوا إلى آخره، ثم حصلت له أذية، ثم خرج إلى العيينة وعلم إلى آخره، ثم حصل ارتداد ورجوع عن التوحيد ودعوة التوحيد من أهل الحريملة وبعض أهل العيينة، حينئذ الحكم عليهم بالردة، هذا بعد إقامة الحجة. فما وقع فيه أو يقع في تقدمة الرسالة لما ارتد أهل حريملة، قد يقول قائل سيما من المرجئة كيف كفرهم شيخ الإسلام رحمه تعالى ولم تقم عليهم الحجة. وتوفي الشيخ محمد رحمه الله تعالى سنة 1206، وأشهر بلدانه التي شهدت جوانب من دعوة الشيخ رحمه الله تعالى هي ثلاثة التي ذكرناها: حريملة، وتقع في شمال غرب الرياض بنحو 90 كيلومتر، والعيينة، وتقع شمال غرب مدينة الرياض على بعد 70 كيلا، والدرعية تقع في شمال غرب الرياض،